لله سبحانه وتعالى، وأيضا لإدارة الغرفة، يعني تكون في الغرفة، لأن هذه الختمة كانت في الغرفة. حد يسجل، مين يسجل؟ مين يسجل؟ مين يسجل؟ وندعو له إن شاء الله. مفيش حد من المشرفين أو المشرفات موجود؟ محدش موجود عنده؟ محدش عايز ياخد الأجر؟ الله يبارك فيك يا أختي، ربنا يبارك فيك. الأخت الكلمة الطيبة إن شاء الله إن شاء الله تسجل بإذن الله، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا أختي. طيب نعم، ابدأ إن شاء الله، ابدأ إن شاء الله. يعني لو أكثر اللي يستطيع إنه يسجل يسجل، نعم كله يسجل بإذن الله. طيب نبدأ بإذن الله. الشيخ حسن، الشيخ حسن، الشيخ عثمان، من سيبدأ، عثمان ولا حسن؟ طيب على بركة الله، اتفضل اتصل بي. معلش معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الله يبارك فيك يا شيخ عثمان، كيف حالك؟ والله ولله الحمد، نحمد الله الحمد لله ونشكره، بارك الله فيك يا شيخ، وفيك، جزاك بارك الله الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويتقبل منكم يا رب. أجمعين إن شاء الله. آمين. اعملوا ميوت في الغرفة بس يا شيخ عثمان لو ما عملتوش. لا عملته. طيب، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين

أخرج هذه الكلمات من قلب صادق معطرة بالحب والتقدير والدعاء والتوفيق إليك شيخي الغالي الحريص على كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعنا في جنات عدن، أن يجمعنا وإياك في جنات عدن عند مليك مقتدر. أسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن توفق شيخنا لكل خير، وافتح عليه من عندك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ووفقه لكل خير وسدده إلى أعظم النتائج والثمرات، وزده اللهم علما وانفع به عملا وارفع به إلى الجنة درجات علا، واجعله مباركا أينما كان وموفقا حيثما ذهب. وبارك الله في زملائنا طالب العلم والقرآن في هذه الغرفة المباركة أو خارجها، أوفقهم لما فيه خير وصلاح، وبارك لهم في أولادهم وارزقهم خير الدنيا والآخرة. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك في أولادك. السلام عليكم شيخنا الحبيب، السلام عليكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ عثمان، الله يبارك فيك يا رب وتقبل الله منك. يا رب ربنا العالمين، بارك الله فيك، الله يحفظك يا رب ويسر أمرك يا رب. يا الله نعم تكتر أجمعين إن شاء الله. آمين يا رب. الشيخ حسن يقرأ عليك الآن إن شاء الشيخ الله. حسن يقرأ وبعدين إن شاء الله تعالى موجود إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا شيخ الحبيب، كيف حسن، الحال؟ الله يبارك فيك يا الله رب، يبارك الله في يحفظك، الشيخ. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. أهلا. معكم الشيخ حسن الوهابي من المغرب، إن شاء الله سنختم على شيخنا الحبيب قراءة إمام عاصم بروايين حفص وعاصم إن شاء الله بإذن الله سبحانه. شعبة وحفص. إن شاء الله. نعم. الله يوفقك يا رب، توكل على آمين. الله، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة

أن يوفق كل من سهر على هذه الغرفة الطيبة من الحاضرين والمستمعين إلى الخير، حضور جميعا، اللهم يسر أمرهم، اللهم وفقهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أعنهم على حفظ كتابك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب. آمين، وجزاك الله خيرا شيخ حسن، تقبل الله منكم. طيب آمين. آمين وإياكم يا شيخ عثمان، الله يحفظكم يا رب، الله يبارك فيك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، ونسأله جل وعلا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من الذين يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في هذه الليلة الكريمة المباركة ختم علينا الأخين الكريمين حسن الوهابي والأخ الفاضل الكريم الشيخ عثمان اليونسي بقراءة الإمام عاصم الكوفي براويه شعبة وحفص من طريق الشاطبية. ويعني على العادة نقول كلمات الإجازة بإيجاز، ثم يعني نقول كلمة بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا بها. نقول: روى الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الدراية على عدم جواز رواية من ليس له رواية، ولذا يا إخواني سعي إلى من هو مثلي في قلة البضاعة وكساد الصناعة، لأنه رغبة في علو الإسناد، لأنه قربة من رب العباد. إن الأخ الكريم حسن الوهابي والأخ الفاضل عثمان اليونسي، يعني إن شاء الله لسه هنعرف الأسامي بالضبط يعني، لكن هذه الأسامي المعروفة يعني في على النت يعني، قد قرأ علي بقراءة الإمام عاصم الكوفي براويه شعبة وحفص من طريق الشاطبية، قرأ علي ختمة كاملة من الفاتحة إلى الناس، فلما أنست منهم الضبط والإتقان في تجويد القرآن وحسن الأدب والإنصات، أجزتهم بسندي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أجزتهم بما قرأوا علي، وأن ينقلوا عني ما سمعوه مني، أجزتهم بالقراءة والإقراء في أي قطر نزلوا أو ارتحلوا، وبالشرط المعتبر عند أهل العلم جميعا. أكرر مرة أخرى، أجزت الأخين حسن الوهابي والأخ عثمان اليونسي، أجزتهم بسندي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة الإمام عاصم براويي شعبة وحفص من طريق الشاطبية. أجزتهم أن ينقلوا عني ما سمعوه عني بالقراءة والإقراء ويقرؤوا في أي مكان نزلوا أو ارتحلوا. وإني أوصيهم بما أوصى الله عز وجل به الناس جميعا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأوصيهما بما أوصى الله عز وجل به عباده المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصيهما بما أوصى الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أوصيكما إخواني الأفاضل بالتخلق بأخلاق أهل القرآن ولين الكلام وحسن الإنصات للصغير والكبير، فإن الله عز وجل قد خلق ولنا أذنين اثنين لنستمع أكثر مما نتكلم، وهذا والله من حسن الخلق، من حسن الخلق والتواضع. ونحن في هذه الأيام نحتاج إلى حسن الخلق والتواضع لله سبحانه وتعالى. نتواضع بين إخواننا، نتواضع بين الناس جميعا، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. غدا هو المتمم لشهر شعبان، ونستقبل بفضل الله سبحانه وتعالى شهر الخير والبركة، شهر رمضان، شهر الألفة والتحابي في الله، شهر الخيرات، شهر مغفرة الذنوب من النيران، شهر الصدقات والأعمال الصالحات والبركات، شهر الأعمال فيه لها طعم خاص، شهر القرآن. كل إنسان كان بعيد عن القرآن يقترب في هذا الشهر من القرآن. تجد المسلمون في المساجد لهم أزيز كأزيز النحل، شهر كريم نشتاق إليه والله في طول العام. أنا يعني على المستوى الشخصي أنتظر رمضان من رمضان حتى يأتي رمضان، وأدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن ينتهي رمضان كما كان سلفنا الصالح يدعون ربهم سبحانه وتعالى 6 أشهر: اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. وال6 أشهر الأخرى أستقبل فيها رمضان وأدعو الله سبحانه وتعالى كما كان أسلافنا يفعلون: اللهم بلغنا رمضان. فهيا بنا يا إخواني بقلوب مفتوحة، بقلوب مهيئة لاستقبال هذا الخير العظيم، نقف وقفة مع أنفسنا حتى نقبل على رمضان ونحن مستعدون متهيئون لهذه الأعمال الطيبات التي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركها لنا وأن يضاعف لنا الأجور في هذا الشهر المبارك. الوقفة يا إخوان وقفة محاسبة، نحاسب فيها أنفسنا بصدق، نسأل أنفسنا سؤالا واحدا: كم ختمة ختمنا كتاب الله من رمضان الفائت حتى أتانا هذا رمضان؟ كم ختمة لكتاب الله ختمنا؟ وما هو أرجى عمل ترجو به أن يرفع الله عز وجل به درجاتكم. ما هو أرجى عمل ترجو به أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجاتك عنده سبحانه وتعالى؟ كان لمن سبقونا أعمال في السر تقربهم إلى الله، وإذا ألمت به ملمة أو ضائقة جاءه يعني من يحب ويحفز، قل له ما هو أرجى عمل ترجو به ربك سبحانه وتعالى؟ فبعضهم كان يقول أرجى عمل كان لي أبوين كبيران، شيخان كبيران، وكنت لا يعني لا أغبط أحدا قبلهم. يعني كان الرجل يأتي باللبن أو الحليب فلا يعطي أحدا قبل أن يشرب أباه وأمه. وذات ليلة أتى يعني تأخر، كان يعني يقطع الأشجار ويأتي بالحطب، وكانت هذه مهنته، فأتى فإذا بأبيه وأمه قد نام، فوقف عند رأسيهما حتى استيقظ للفجر. فكان ذلك هو أرجى عمل يرجو به ربه سبحانه وتعالى، وكان ذلك الرجل من الثلاثة الذين يعني أغلقت عليهم الصخرة في الغار. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء وجهك الكريم، يعني هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه، ففرجت عنهم الصخرة. وهكذا الثلاثة الذين كانوا في الغار وغيرهم الكثير. فما هو أرجى عمل ترجو به الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يكفر عنك وأن يتقبل منك هذه الأعمال الطيبة، بل وأن يبارك لك في أعمالك القليلة فتكون في ميزانك ثقيلة؟ فكم ختمة لكتاب الله ختمنا في هذا العام، عام كامل مضى. هذه وقفة محاسبة، لا بد وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحاسبنا على هذه الأعمال، أو على هذه الأعمال التي فرطنا فيها. كم صدقة أدينا في السر، كم صدقة أديتها أنت في السر دون أن يطلع عليها الناس، كم صدقة أديتها لإنسان محتاج ولم تمن عليه؟ فالمن كله لله سبحانه وتعالى، هو الغني، هو الغني وغناه غنى كامل سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك العطاء ويملك المن. وكل غني من عباده فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، فقير إلى الغني صاحب الغنى المطلق جل جلاله. فلو لم ينفق عليه جل جلاله لكان أفقر الناس. وكم من غني نعلم أنه غني وهو فقير، لا يستطيع أن يأكل الأكلات البسيطة التي يأكلها الشعبيون البسطاء الفقراء. لماذا؟ لأن الله أعطاه مالا وابتلاه بمرض، فلا يستطيع أن يأكل يعني الأكلات البسيطة جدا. وكم من إنسان يملك أموالا عظيمة حرم من كثير من النعم، كم من إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى نعما عظيمة جدا كثيرة جدا وحرمه الولد، حرمه الذرية. وكم من إنسان وكم من إنسان فانظر في نفسك يا أخي، فانظري في نفسك يا أختان، كم أعطاك الله سبحانه وتعالى من نعم عظيمة، وكم أديت أنت شكر النعمة؟ فالنعمة لا بد لها من شكر حتى يعطيك الله سبحانه وتعالى المزيد. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالزيادة تحتاج للشكر، والنعمة نفسها تحتاج إلى الشكر، والشكر نفسه يحتاج إلى شكر، فأنت لا تستطيع أن توفي شكر النعمة أبدا، لأنك تحتاج أن تشكر الله أن وفقك لأن تشكره سبحانه وتعالى. تعلمون يا جماعة أنه حتى المال فيه بلاء عظيم جدا. تعرفون قصة الثلاثة كان ثلاثة نفر من بني إسرائيل، كل واحد فيهم عنده علة، يعني عنده بلاء من الله سبحانه وتعالى، أقرع وأبرص وأعمى. هذه القصص فيها عبر، فنحن لا نقولها من باب يعني التسلية، ولكنها أتتنا بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله سبحانه وتعالى، فهي في البخاري في أعلى درجات الصحة. كان في بني إسرائيل ثلاثة نفر، أقرع وأبرص وأعمى. أنا يعني لن أطيل إن شاء الله، أقول هذه وفقط. فأرسل الله عز وجل إلى الثلاثة ملك، فجاء إلى الأقرع وقال له تمنى. اسمعوا ويعني ركزوا في هذا الكلام لأن فيه العبر. فقال الأقرع أتمنى شعرا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس لأجله. فمسح عليه الملك فبرأ وأصبح له شعر جميل. فقال له الملك ما تحب من المال؟ قال النوق. فأعطاه ناقة ولودا وقال له بارك الله لك فيها. فأصبح له واد من الإبل بدعاء ذلك الملك وبركة ذلك الدعاء. ثم أتى الأبرص فقال له تمنى علي. قال أتمنى جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس لأجله. فمسحه الملك فبرأ وأصبح ذهب عنه ذلك البرص، وأصبح جلده جميلا ولونه حسنا. فقال ما تحب من النعم؟ قال البقر. فأعطاه بقرة ولودا وقال له بارك الله لك فيها. فأصبح عنده واد من البقر، أي مد البصر في الوادي، واد كبير جدا من البقر، كما أصبح للأول واد من الإبل. ثم أتى الثالث وهو الأعمى فقال له تمنى علي. قال أتمنى أن أرى الدنيا بعيني وأن أرى نعم الله سبحانه وتعالى بعيني هاتين. فمسحه الملك فرد عليه بصره فقال له ما تحب من المال؟ قال الظأن. فأعطاه شاة ولودا وقال له بارك الله لك فيها. فأصبح عنده واد من الظأن من الغنم. ثم بدأ البلاء يا إخواني ويا أخواتي. أتى الرجل الأول الذي كان أقرعا على صورته الأولى، يعني أتاه في صورة رجل أقرع حتى يرى نفسه فيه. فقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال والحيال، وليس لي حيلة إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ اسمع الإجابة لتعلموا أنه لا يشكر إلا القليل. فقال له الحقوق كثيرة والديون كثيرة. فقال له يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا فأذهب الله عز وجل عنك ذلك، وألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إنما هذا شعري وهذا مالي ورثته كابرا عن كابر. أنت بتتكلم في إيه؟ قال إن كنت كاذبا سيرك الله كما كنت. فعاد كما كان أقرعا منبوذا من الناس فقيرا معدما، لأنه لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، وقليل من عبادي الشكور. ثم أتى الملك الرجل الثاني الأبرص فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال والحيال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال: الحقوق كثيرة، الديون كثيرة. أنت مفكر إن كل الأموال دي بتاعتي؟ أنا ما حلتيش حاجة، أنا غلبان. قال: يا هذا كأني أعرفك، ده يعني حتى أنت مش شايفني، أنا كنت على صورتك الأولى، ده أنت كنت زي كده، كأني أعرفك. ألم تكن أبرصا فأذهب الله عنك ذلك؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما هذا جلدي وهذا مالي، ورثته كابرا عن كابر، هذه أموال العائلة. ها، قال: إن كنت كاذبا، بساطة خالص، سيرك الله كما كنت. فكما دعا له بالبركة دعا عليه، إن كان كاذبا سيره الله كما كان، أبرصا منبوذا من الناس، فقيرا معدما. ثم أتى الثالثة الأعمى، والأعمى هو أشدهم بلاء يا إخوان. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه فسمى العينين حبيبتيه، إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه فلا أرى له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. لماذا؟ لأن العبد يحب الدنيا بعينيه، يحب الأشياء بعينيه. انظر إلى رجل يدخل بستانا جميلا، يا نعم، فيه أزهار جميلة، ينظر إليها إلى أول ما شاء الله، ما هذا الجمال، ما هذا، يعني هذا كله، هذا التأمل عبادة، هذا التفكر عبادة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فجاءه الملك في على صورته الأولى أعمى، قال: يا هذا عابر سبيل، انقطعت بي الحبال والحيال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري؟ اسمعوا يا إخواني، اسمعوا لتتعلموا كيف يكون الشكر. قال: يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، ولقد كنت فقيرا فأغناني الله من فضله، فوالله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، ولقد كنت فقيرا فأعطاني الله كل ما ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرضأك اليوم شيئا، لا أمنعك اليوم شيئا. فقال له الملك: بارك الله لك في مالك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، وقليل من عبادي الشكور. القليل دائما، القلة محمودة والكثرة مذمومة، الكثير هم الذين يطغون، الكثير هم الذين لا يشكرون، هم الذين يتمادون ويغلون في المعاصي. أي نعم، مهم العبرة منها، العبرة منها. إنسان لابد أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف أنه كان مبتلا بالضيق والمرض وأشياء كثيرة، فلما يفرج عنه يطغى. فرعون مع قلته وتفاهته وخلقته البسيطة تجبر وتكبر ونسي أصل خلقته، وقال: أنا ربكم الأعلى. متخيلين يا جماعة؟ يعني أي إنسان في العالم يقف فيتدبر ويتفكر أنه خلق من نطفة وكان في بطن أمه، ثم أتى إلى الدنيا ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يفعل شيئا أيا كان هو، بل إنه كان محتاجا إلى من يعني يعينه ويطعمه وهكذا يرعاه حتى يكبر، وفي الأخير يتجبر ويتكبر، بل يصل به الحال أن يقول أنا ربكم الأعلى. جبريل عليه السلام لما أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت، خلي بالك هذه ركاكة في الدعاء، يعني حتى هو بيقولها بكبر، هو لو قال فقط آمنت بالله لآمن، لكنه في هذا الوقت لا يقبل منه لا كثير ولا قليل، في هذا الوقت لا يقبل منه شيء بعدما عاين العذاب. الإنسان يا إخواني ويا أخواتي عند الموت ينكشف عنه الغطاء، فيرى كل شيء كان محجوب عنه من قبل، يرى الملائكة، وهو قبل ذلك كان محجوب عنه أن يرى الملائكة وأن يرى الجن وأن يرى الشياطين وأن يرى، عند الموت يرى كل شيء، لا يقف أمامه أسوار بل يرى ما خلف الأسوار. عند الموت إن كان العبد مؤمنا يأتيه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون من العبد مد البصر، مد البصر على مدد الشوف يرى ملائكة بيض الوجوه كأن الشمس تجري في وجوههم، فيجلسون منه مد البصر، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. لماذا؟ لأن هذا في السماء له مزية، له اسم معروف في السماء، معروف عند الملائكة، معروف أنه عبد صالح من أهل الجنان، فيأتونه فيجلسون أمامه حتى يطمئن ويعلم إلى أين سيذهب، فلا يكن خائفا أبدا لأن ما عند الله خير. ثم يأتي ملك الموت عند رأس هذا العبد فيجلس وينادي الروح الطيبة المباركة، يقول لها اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رب راض عنك غير غضبان. اسمع إلى اللفظة النبوية الشريفة، قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر، الله أكبر. هكذا هم عباد الله المخلصين، هكذا هم عباد الله الطائعين، هكذا عباد الله الأوابين الذين كانوا إذا فعلوا ذنبا استغفروا وأنابوا وتابوا وعادوا من قريب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الظالمين. ورب العالمين سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا وفقه للتوبة ثم يقبلها منه، كيف ذلك؟ ألم تسمعوا قول آدم، قول ربنا سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ أليس من المناسب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتلقى من آدم كلمات فيها التوبة؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق آدم للتوبة ثم قبلها منه، فتلقى آدم من ربه كلمات، قل هذه الكلمات يا آدم، ثم قبله الله سبحانه وتعالى منه. نعم، إن الله عز وجل كريم بعباده، رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم، سبحانه وتعالى كريم عظيم. إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه، لماذا؟ ليرفع درجاته. طب ما الفرق بين المؤمن والكافر في هذا الباب؟ المؤمن يبتلى وأجره على الله لترتفع درجاته وترتفع مكانته في عليين، أما الكافر يبتلى ولا أجر له، يبتلى ولا أجر له، فالكل في الدنيا في بلاء، ولكن المؤمنون الصابرين لهم أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الشاكرين لنعمائه، وأن نكون من الذين إذا فعلوا ذنبا استغفروا وأنابوا وعادوا من قريب. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن، وارزقنا فيه القيامة والدعاء والصدقات وكل الأعمال وكل أعمال البر التي تقربنا منك يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا الذنوب. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الأخ الحبيب حسن ومن الأخ الحبيب عثمان هذه الختمة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهما بكل حرف قرأوه علينا نورا لهم يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الختمة في موازين حسناتهم ثقلا عظيما يوم توزن الأعمال. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم. جزا الله خيرا الأخ الحبيب عصام المستضيفني في بيته الآن، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ييسر أمره وأن يرزقه بالزوجة الصالحة وأن يبارك فيه وفي والده وفي والدته وفي إخوانه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والده عم عبد القادر وأن يحفظه بما يحفظ عباده الصالحين وبما حفظ به كتابه الكريم، وأن يحفظه من كل شيء ألم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم جميعا، جزا الله خيرا الأخ نعيم على جهده المبارك وعلى هذا النقل المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي البراء ولده، وأن يكون من حفظة كتابه، وأن يكون من حفظة كتابه الكريم المجازين به، وأن ييسر لهما ذلك، وأن يكونوا من الذين يتبعون الحق أو يستمعون الحق فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أختي الكلمة الطيبة، وأن يحفظها بما يحفظ عباده الصالحين وبما حفظ به كتابه الكريم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل موازينها، وأن يسترها في الدنيا والآخرة، وأن يرزقها بالزوج الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله خيرا الأخت الكريمة نور على الدرب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها بالزوج الصالح ويبارك فيها، وأن يشفي والديها وأن يبارك فيهما، وأن يرزقها كل ما تتمنى وتحب، وأن يطيب خاطرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله خيرا الأخت الكريمة أم نور كوربور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويحفظها وييسر أمورها، ويبارك في زوجها ويبارك في أبنائها، وأن يجعلهما من حفظة كتابه الكريم، وأن يكونوا من عباده الصالحين، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يوفق زوجها إلى كل خير، وأن يبارك سعيه، ويبارك في أولاده، وأن يبارك لهم فيه، وأن يبارك له فيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله خيرا الأخ الحبيب أبو سلطان الطيب بركة على يعني على سؤاله علي وعلى قربه مني، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك عمله وسعيه، وأن يرزقه البر في الأمور كلها، وأن يثقل موازينه، وأن يبارك في زوجه وأولاده وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله في الأخ الحبيب الشيخ يونس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه بما يحفظ عباده الصالحين وبما حفظ به كتابه الكريم، وجزاه الله خيرا على سؤاله علي أيضا وعلى بره لي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أهله وفي زوجه، وأن ييسر لها حملها، وأن تلد له يعني ذرية عظيمة كلهم حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله خيرا الإخوة جميعا والأخوات جميعا وكل من طلب مني الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي كل واحد منهم ما سؤله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي كل سائل سؤله، وأن ييسر أموركم جميعا، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يحفظكم بما يحفظ عباده الصالحين بما حفظ به كتابه الكريم. جزا الله خيرا العم الحبيب محمد على جهده المبارك وعلى كل أعماله الطيبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفيه شفاء عاجلا حاضرا الآن، قبل يعني قبل أي وقت يأتي، شفاء تاما كاملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبدله صحة وعافية، وأن يبارك له في أولاده وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا جميعا إخواني وأخواتي، وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومرة أخرى مبارك للأخين الحبيبين حسن وعثمان، تقبل الله منكما هذا العمل المبارك، والعاقبة للباقين بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل الذي أقوم به يا إخواني هو يعني هذه مقولة، يعني ما أعرفش، لا أعرف هل هي صواب أن أقولها أم لا، لكن هذا العمل، هذا في صوت ولا ما في صوت؟ في صوت. المقرأة ستتوقف إن شاء الله حتى بعد اللي بعد العيد على طول إن شاء الله. هذا العمل الذي أقوم به هو أحب الأعمال التي أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العمل هو أرجى عمل أرجو به ربي سبحانه وتعالى. هذا العمل لا أقدم عليه عملا آخر. هذا العمل أحبه جدا وأقوم به طواعية. وإذا يعني كما ترون، لما يعني تحدث مشكلة في النت أو في شيء آخر، أجد نفسي كأني لا أجد نفسي. هل سمعتم هذه المقولة؟ أجد نفسي كأني لا أجد نفسي. فأسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يكون يعني هذا يعني خالصا له، خاليا من الرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ولا تنسوا أخاكم من الدعاء في هذه الأيام الطيبات المباركات. وجزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأترك لكم المجال، من أراد أن يهنئ ويبارك فليتفضل. الأخوات، يعني من تريد أن تشارك بأنشودة أو بشيء فأهلا وسهلا بكم. وللإخوة، من أراد أن يعني يقول كلمة، يسمعنا كلمة طيبة، فأهلا وسهلا. أنا أحب أن أستمع إلى إخواني كثيرا والله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.